طيب، يبقى معنى كده عرفت إن الغضب سلاح ذو حدين، سلاح فيما يرضي الله، وسلاح أو غضب يخرجنا عن إنسانيتنا. يبقى معنى كده إن دي الغضب ده اللي هو أغضب لما يرضي الله أو أغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، ده غضب جميل، ده غضب لله. لكن في غضب آخر للهجوم على الغير، اقتراف الشتائم والسب واللعن والانفعالات اللي بتؤدي لتقطيع الأوصال وتقطيع الأرحام. خلوا بالكم يا أخوات، الموضوع ده مهم جدا في الأيام اللي احنا فيها دي، السياسة واللي جرى منها، كلنا بنتخانق مع بعض، وكلنا بنقطع في بعض، وكلنا بنشتم في بعض، وكلنا بنخون بعض. لازم ننتبه لنفسنا، لازم نغطي عورة الغضب في قلبنا، لازم نعمل للغضب حدود ما يخرجناش عن إنسانيتنا. يبقى الغضب عورة من عورات القلب، لازم أسترها. أسترها بإيه؟ بحدود. أسترها بحدود لله سبحانه وتعالى. يبقى الغضب ده عورة من عورات القلب، لأنه لو حصل بدون ضابط يخرج الإنسان عن إنسانيته. فما قتل قاتل إلا بالغضب. الجرائم اللي بترتكب من قتل وسفك وتعدي بدايتها كان إيه؟ كان غضب. لكن لو أنا حديته هحتاج لقدر معين بس من الغضب، للغضب لمحارم الله عز وجل. يبقى أنا أستخدم الغضب فيما يرضي الله. انتبهوا يا أخوات للمعاني الرائعة دي، بستخدم الغضب لإيه؟ فيما يرضي الله عني. الغضب أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فهذه عورة من عورات القلوب، نحتاجها لنستعملها في الوقت المناسب وبالطريقة التي ترضي الله، ونحتاج إلى سترها لألا تخرجنا عن إنسانيتنا. طيب التقوى بقى إيه دورها؟ التقوى هو الخوف من الله عز وجل، هو تغليب النص الذي أتاك من عند الله عز وجل يقول لك فورا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تتعرضي لأي موقف تذكري وصية النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي إيه؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضبي، اكبحي جماح غضبك. لازم تتذكري وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ليه؟ لأني أريد أن أمشي في حياتي وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مراد الله سبحانه وتعالى. سأتحكم في غضبي وأقاوم وأجاهد. عملية المجاهدة دي، عملية الصراع اللي بتدور في قلبك دي، خلاص لا هنفعل، لا هنفعل، لا مش هنفعل، لا مش هغضب. عملية الصراع دوت والمجادلة ديت خلاص اسمه مجاهدة. الصراع واللي بيحصل على الترابيزة اللي انت في قاعدة فيها، انت والشخصية التانية اللي عايزة تغضب، انت عايزة تغضبي او قلبك بيقولك اغضبي او الشيطان بيقولك اغضبي، ومن ناحية تانية بيقولك لا ما تغضبيش. الخناقة دي اللي على ترابيزة المفاوضات دي خلاص اسمها مجاهدة. لو انتصرت فيها يا اختي نجحت في الاختبار، فتحققت لك التقوى. فبالتالي هتعرفي لما تتحقق لك التقوى هتعرفي تعملي ايه؟ هتعرفي تستوري عورة قلبك اللي هو الغضب. فاهمين يا جماعة علاقة التقوى بالستر؟ ان انا لما افعل المجاهدة في قلبي واقول لا انا مش هغضب الا لما يرضي الله عني، واغضب لانتهاك حرمة من حرمات الله، فبالتالي اغضب لا مش هغضب، يبقى انا كده حققت التقوى. فالتقوى هتخليني اعرف استر عورة قلبي. كان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو جالس يصلي في المسجد، جاء أحد المصلين، وكان المسجد شديد الظلمة، وتعثر برجل الخليفة، يعني واحد وهو ماشي كده راح قيمة كعبل في رجل سيدنا عمر بن عبد العزيز. وطبعا هو ما شافهوش، سيدنا عمر بن عبد العزيز ما شافهوش. فالراجل بيقول له إيه؟ أأعمى أنت؟ بيقول لأمير المؤمنين، هو أنت أعمى؟ فقال الخليفة كلا مبصر، لا ده أنا بشوف. فلما قام أحد حراسه، لما قام أحد حراس الخليفة عشان يمنع الرجل ده، منعه الخليفة، قال له لا ما تروحلوش. فقال الحارس إنه يقول لك أعمى، فكيف نسكت عنه؟ قال الخليفة هو سألني فقال أأنت أعمى؟ فأجبته إني مبصر. هو قال لي هو أنت أعمى؟ قلت له لا ده أنا بشوف بس، خلاص ليس أكثر من سؤال وجواب. شوفوا الحلم يا أخوات. هو ساعتها عمل إيه؟ يعني ايه اللي هو عمله؟ هو نقول الله والله ده تصرف جميل، لا احنا عايزين نشوف هو ايه اللي حصل في قلبه ساعتها. اللي حصل في قلبه ان في قلبه تقوى حصلت نتيجه ان هو قاوم الغضب، فعشان هو عنده تقوى في قلبه اصلا فعرف يستر عورة قلبه بتاعت الغضب، عارف يستر عورة الغضب في قلبه. فاهمين يا أخوات؟ فاهمين الحتة دي مهمة جدا والله. طيب مثال تاني. كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مزرعة في المدينة مجاورة لمزرعة يملكها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وفي ذات يوم دخل عمال مزرعة معاوية إلى مزرعة ابن الزبير. في عمال من المزرعة بتاعت معاوية دخلوا لإيه؟ للمزرعة بتاعت ابن الزبير. فغضب ابن الزبير وكتب لمعاوية في دمشق. شوفوا بقى كتب له إيه، وأصلا كان في ما بينهم سوء تفاهم قبل كده. شوف بقى كتب له إيه: من عبد الله بن الزبير إلى معاوية وما بين قوسين ابن هند آكلة الأكباد. انتبهوا يا أخوات، شوفوا الكلام. شوفوا واحد بيشتم واحد بأمه، مش بيقوله مثلا دمك كذا، ده بيقوله آكلة الأكباد، يعني بيفكروا بأن أمه كانت كافرة وكلت كبد سيدنا حمزة. أما بعد، فإن عمالك دخلوا إلى مزرعتي فمرهم بالخروج منها، أو فوالذي لا إله إلا هو ليكونن لي معك شأن. فوصلت الرسالة لمعاوية وكان من أحلم الناس رضي الله عنه، فقرأها ثم قال لابنه يزيد: ما رأيك في ابن الزبير؟ أرسل لي يهددني، أعمل معه إيه؟ فقال له ابنه يزيد: ارسل إله جيشا أوله عنده وأخيره عندك يأتيك برأسه. على طول هات له جيش يروح له، أوله عنده وأخره عندك ويجيبه لك رأسه. فقال معاوية: بل خير من ذلك زكاة وأقرب رحمة. بل خير من ذلك زكاة وأقرب رحمة. لأ، فكتب رسالة إلى عبد الله بن الزبير. شوفوا بقى هو قال له فيها إيه. شوفوا هو التاني بعت له يقول له إيه، من إيه إلى إيه؟ إلى معاوية ابن هند أكلة الأكباد. شوفوا بقى هو بيقول له إيه: من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين. يا نهار أبيض، شوفوا التاني باعت يشتم له فمه، ده باعت يشكر له وبيبجل أمه وبيقول له عليها إن هي ذات النطاقين، وهي فعلا ده وصفها. أما بعد، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى دمشق لدفعتها إليك. فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فإن جنة الله عرضها كعرض السماوات والأرض. الله أكبر يا أخوات. والله يا أخوات الواحد بيقشعر وبيقشعر بدنه لما بيقرأ الحاجات دي. إحنا فين من الناس دي يا أخوات؟ احنا فين من الناس دي؟ احنا اي حاجه بنغضب، مع عيالنا طول النهار غضبانين، مع ازواجنا غضبانين، مع اهالينا غضبانين، مع زمايلنا في الشغل غضبانين. احنا فين من الحلم؟ احنا فين من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصحابه؟ هو معاويه بن ابي سفيان ده طلع كده ولا طلع متربي على ايد الصحابه وعلى ايه، وعلى ايد جيل اتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم؟ استري عوره قلبك يا اختي، استري عورة الغضب في قلبك. لما تستري عورة الغضب في قلبك ولما تتحكمي في غضب في غضبك هتتحقق لك التقوى، فبالتالي هتعرفي تستريها على طول. تاني مثال من أمثلة عورات القلب، مثال الخوف. الخوف هو عورة من عورات القلب، نقطة لو زاد أصبح نقطة ضعف في القلب، وأصبحت عورة لو زاد يصبح الإنسان جبان، وهذا الجبن قد يؤدي أن يخرجه عن شرع الله. واحدة مثلا جوزها قال لها لو لبست الحجاب هطلقك، فأصبح هذا الخوف من العبد أخرجها إلى أن صار قلبها قلبا مريضا. ليه؟ لأنها لم تستر عورة قلبها بلباس التقوى وهو المجاهدة. يعني ليه؟ إني لا أبتغي بعملي إلا الله، أنا لا أطيع إلا الله، أنا لا أتوجه إلا لله. الخوف مطلوب مننا زي ما الغضب مطلوب مننا، الخوف برضو مطلوب مننا، لكن بقدر وبقدر. لو الإنسان ما بيخافش نهائي لا مش هينفع، سوف يصل إلى مرحلة عدم إدراك الخطر أصلا. يعني لو فيه يقولك ده قلبه ميت، لو الواحد ما بيخافش خالص مش هينفع، لأنه هيوصل لمرحلة أنه أصلا مش عارف ده خطر ولا لا. لكن لازم نخاف بس بقدر بحدود. لو واحد ما بيخافش خالص ولا يدرك انه مثلا لما يقف من النافذه هيتقطع ويتكسر، يبقى ده ايه مشكل، يبقى ده ايه حله يعني، ده ما بيخافش. فولا الخوف الزياده مطلوب ولا ان احنا ما نخافش مطلوب، لازم نخاف بس بقدر بحدود. يبقى اذا احنا محتاجين عوره الخوف بحدود، لو زادت اصبحت عوره، ولو سترتها بلباس التقوى ستصبح مجاهده وستصبح تقوى، لاني استعملها، استعمل ما احله الله عز وجل لي، استعمل الخوف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيا بالحدود اللي ترضي الله سبحانه وتعالى عني. فلما استعملها بالطريقه دي هتتحقق لي التقوى، فلما تتحقق لي التقوى اعرف ايه استر عوره قلبي. يبقى انا بفهم دلوقتي يعني ايه ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى بيقول لي إيه؟ البسي قلبك لباس التقوى. طب انا هلبس قلبي، هلبس قلبي لباس التقوى ازاي؟ بالطريقه اللي انا بقولها لكم دي، ان انت بتتحكمي في عورات قلبك، بتتحكمي في عورات قلبك اللي هي ايه؟ قلنا الغضب، منها الغضب، منها الخوف، خلاص، منها ايه كمان؟ حب الثناء. حب الثناء يا اخوات عوره من عورات القلب. نسال الله يا رب العفو والعافيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل عملي خالصا لوجهه، واعوذ بالله سبحانه وتعالى ان يجعلني جسرا يوصل الناس الى الجنه ويلقى بي انا الى النار. اللهم استجب. كل واحد يا اخوات بيحب ان الناس تثني عليه، لكن في انسان بيستر الرغبه دي والعوره دي، لا انا مش هنتظر ثناء الا من الله سبحانه وتعالى، انا مش هنتظر شكر من حد، مش هنتظر شكر الا من الله سبحانه وتعالى، انا مش هقصد بعملي الا الله سبحانه وتعالى. واعلم ان الرياء من الشرك الخفي، اعلم ان الرياء من الشرك الخفي الذي يحبط العمل وانه قد يؤدي الى الشرك الاكبر. فدايما ارد نفسي، يعني الانسان لازم يرد نفسه باستمرار، كل ما ترغبي في حب الناس وتسعدي بحب الناس فتقولي لا، اللي بيقولوا الناس حاجه واللي انا عايزاه عند ربي حاجه، انا فين من ربنا؟ كنت في المحاضره او في الدرس بتاع ليله المولد النبوي الشريف في الشعر اللي انا قلته في الاول، فبقول ايه؟ ان يرضى الله، ان يرضى الناس عني او فليسخطوا، انا لا اقنع برضا احد الاك، يعني انا مفيش حد هبقى محتاجه رضا عني الا انت يا رب، يا رب انت بس يا رب اللي محتاجه رضاك عني. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا، اللهم امين يا رب. يبقى حب الثناء لو ما انت ما عملتيهوش بالمجاهده ودفعت عنك العمل من اجل ثناء الناس، حب الثناء ده عوره ان لم تستريها بالتقوى وتجاهدي في تغليب النصوص اللي اتتك من عند الله سبحانه وتعالى، يعني هتبقى مشكله كبيره، هيبقى ساعتها انكشفت عوره قلبك. النصوص دي اللي جاتلك من عند الله سبحانه وتعالى تدفعك الى الاخلاص والى قصد ربك بالعمل، وان الله عز وجل هو الذي سيشكر لك، وان الرياء من الشرك، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإن الرياء من صفات المنافقين. كل دي عملية مجاهدة، لو انتصرت في عملية المجاهدة دي سيتم لك التقوى، فبالتالي هتلبسي قلبك لباس التقوى، وإذا لم تجاهدي سينتج عن ذلك مرض الرياء.